بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس فأيكم الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم الله بسم الله الرحمن الرحيم تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك ذلك فضل الله

وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن والله خير الرازقين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله أمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفؤا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله العظيم. الفاتحة.